الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليه واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قد تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، وبينت العلة من أن يأتي ذكر خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعد الحديث عن اليهود وعن النصارى وأهل الشرك. وقد ظهر لنا من الوقوف على هذه العلة وجه الربط بين هذه الآية وبين الآيات السابقة. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد أراد أن يحدثنا عن خليله إبراهيم، وأراد أن يحدث اليهود والنصارى والمشركين، ذلك لأنهم جميعا كانوا يجلون نبي الله إبراهيم، وما اختلف فريق منهم عليه بأي حال من الأحوال، بل الكل كانوا يتمسحون فيه ويحاولون الانتساب إليه، أو يحاول بعضهم أن يجعله على ملته. ولذلك نفى الله سبحانه وتعالى ذلك: ما كان إبراهيم يهودية ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا لله وما كان من المشركين. تدرك من هذا اليهود كانوا يريدون أن يكون يهوديا، والنصارى يريدون أن يكون نصرانيا، وأهل الشرك يريدون أن يكون على مذهبهم وعلى ملتهم، ونفى الله سبحانه وتعالى عنه ذلك. أراد الله أن يبين أن إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام الذي يتمسحون فيه ويجلونه إنه كان أطوع خلق الله لله، وكان مبينا أن النبوة ستكون في ذريته وستكون في الصالحين من ذريته، وهذه شهادة مسبقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قلناه في المحاضرة السابقة. قلت هنا ينبغي أن نقف مع الألفاظ التي وردت في هذه الآية الكريمة، وكان منها أولا البلاء، وقلت لكم إن البلاء يعني الاختبار، البلاء يعني الاختبار. وقلت الله سبحانه وتعالى قد اختبر نبيه وخليله إبراهيم، والله قد بين في هذه الآية أنه ابتلاه بكلمات. وقد قسمت لكم الكلمات إلى نوعين، قلت هناك كلمات قدرية وهناك كلمات شرعية، وسألت ما هو الفارق بين الكلمات القدرية والكلمات الشرعية، والذي ابتلي به إبراهيم كان من قبيل الكلمات القدرية أم من قبيل الكلمات الشرعية. ولكن قبل أن أجيب عن هذا السؤال رد إن شاء الله تعالى أن أجيب عن شبهة سريعة عرضت في هذه الآية الكريمة. وأنتم تعلمون أن المستشرقين لا يطلقون شاردة ولا واردة في وقت طبعا انشغلت به الأمة الإسلامية، ثار بالكورة وثار بالفن وثار بالمشاكل الشخصية، وأعداء الإسلام كما قلت على قدم وعلى ساق يتصيدون للقرآن وللسنة، وقلما يجد من يرد عليهم. ولكن الحمد لله في هذه الأونة انبرت أقلام كثيرة ترد نحور هؤلاء وترد كيد هؤلاء. هذه الشبهة قد أثارها حتى المستشرقون قديما وليس حديثا، أثاروها قديما، قالوا إن القرآن الكريم بينص على أنه قرآن عربي، قرآنا عربيا، خلاص، فإنا أنزلناه قرآنا عربي، فالقرآن عربي. فيقول لك طيب إيش أصل كلمة إبراهيم؟ إيش أصل هذه الكلمة؟ طيب تعال شوف أهل العلم قالوا عنها إيه، ومنهم ابن حجر قال إن إبراهيم كلمة تقال بالسريانية، وهي نوع من أنواع اللغات الأعجمية وليست العربية، بالسريانية. وهذه الكلمة بتنقسم إلى شقين، إبرة وهيم. إبرة معناها الأرض، وهيم معناها الراحل، ده باللغة السريانية. ولذلك لما تيجي يقول لك إبراهيم دي كلمة إيه، تقول له أعجمي، يقول لك طيب القرآن الكريم بشهادته وبشهادتكم قرآن عربي، وأخبر الله عنه لذلك، أليس كذلك؟ طيب يقول لك طيب إذا كان عربي إيه اللي جاب الأعجمي فيه؟ إيه اللي جاب الأعجمي فيه؟ ها؟ مش عربي؟ فحدث بالاثنين، يا الخبر كاذب قال قرآن عربي، وطبعا بهذا سينسمون الكذب إلى الله، وهذه كارثة بكل المقاييس، ولا دي مشكلة اللي جاب الكلام ده؟ تبان ده قاعد محتار، مع إن الأمر سهل وبسيط. قل له يا ابني تعال، لو واحد ألف كتابا، حتى في الواقع اللي احنا فيه كده ألف كتابا وكاتب الكتاب ده باللغة العربية، وبعدين أدخل في هذا الكتاب كلمة إنجليزية، ده ينفع عن الكتاب إنه عربية، أنه عربي، ده ينفع عنه كده، ده ينفع عنه كده. ولذلك كما قال أهل العلم، إن قلنا إنها أعجمية وظلت على أعجميتها، فورود بعض الألفاظ الأعجمية، ولذلك يقول لك واحد عامل ديوان شعر عربي، وبعدين تلاقي في وسط الديوان ده ها بعض الكلمات ليست عربية، ده ينفع عنه إنه عربي؟ لأن العبرة بإيه؟ العبرة بإيه؟ خدها بقى بالغالب، بالغالب، وليست العبرة ها بالقليل الايه، بالقليل النادر، بالقليل النادر. ولذلك لما يجي واحد يقول لك اقبل الرجال، اقبل الرجال، وبعدين يبقى جاي معاهم عيل، يبقى كذاب، يبقى كذاب، جاي 100 راجل وبعدين معاهم عيل، وهو انا قلت كده ايش رايتهم، قلت اقبل الرجال، يبقى العبرة بايه؟ مش كده جاي معاهم امرأة، ها انا كذبت لما قلت اقبل الرجال؟ والله ما كذبت، لان دايما الغلبة بتكون لمين؟ ها للغالب، ولا اعتبار للقليل النادر، ولا اعتبار للقليل النادر. هذا واحد. اثنين بقى، وده الاهم، ان اهل العلم قالوا يا اخي الكلمات دي وان كان لها اصل في اللغة الاعجمية، الا ان العرب قد استخدموها فعربت وصارت عربي. يعني العربي كان بيسمي ابراهيم وبيسمي كذا مش كده ولا ايه؟ فهذه الكلمات اصبح لها اصل عند الايه؟ عند العرب، اصبح لها اصل عند العرب، خلاص عند العرب. وهذا يعني ان هذه الكلمات قد عربت، فلا معنى ان نقول انها ما دام ليها اصل في الاعجميه تبقى تبقاش عربيه. لا والله، لها اصل في الاعجميه ولها اصل فين؟ ها؟ في العربيه. وهذه مساله بيستخدمها كل العرب، والعرب بيتكلموا بهذه الكلمات، فهذا لا ينفي انها وان كانت لها اصل عند الاعاجم الا انها كلمه ايضا ها لها اصل عند مين؟ ها؟ عند العرب، عند العرب. هذه رد تالي، خذ رد ثالث. يا سيدي اعجمي، يا سيدي اعجمي، القران لما بيجي يخاطب دي حاجه، ولما بيجي يحكي دي حاجه ثانيه. يخاطب يقول لك افعل ولا تفعل كذا، مش كده؟ يحكي يعني بيخبر، يبقى لازم ينقل الخبر زي ما هو. فالخبر بيقول ان في حاجه حصلت مع ابراهيم، يبقى لازم اقولها ايه؟ يبقى لازم اقولها ابراهيم. قال لا، وانا دلوقتي رجل عربي، فلما اجي اقول لك وامبارح سمعت الكلب بوش، انا قلت ايه دلوقتي؟ بوش. بوش دي عربي، لكن انا بحكيها بالايه؟ عشان انا بحكي، يبقى لازم اقول ايه؟ يبقى لازم اقول ايه؟ اقول الاسم زي ما هو، مش كده ولا ايه؟ فالله سبحانه وتعالى في الاخبار يحكي لنا، والحكايه لابد وان تستخدم فيها الاسماء كما هي. بس خلاص، كما هي. العرب ينطقها ويقراها، ينطقها ويقراها. ومن هنا كانت هذه شبهه، وهي وزي ما قال اهل بعض اهل العلم، قال هذه شبه الصغار. صغار يعني ايه؟ يعني اللي ما عندهمش ها مخ، اي كلام، عايزين والله اي كلام وخلاص. خلاص، فهذه مساله اردت ان الفت النظر اليها. الان تقول ولي بتلا، نعم. لا ده مش موضوع المحاضره الان، ده مش موضوع المحاضره الان. الكتابه والخط دي مساله ثانيه خالص، ماشي؟ الكتابه والخط دي مساله ثانيه تاني، ماشي؟ ما موضوع الان الكتابه والخط، خلاص. فقول الان شوف الايه، واذ ابتلى ابراهيم ربه بايه؟ بكلمات. تعال بقى، دايما اقول لكم كلمه واحفظوها حتى لا تسيئوا الادب مع الله. دائما إذا ما ابتليت خذ قاعدة، الله لا يبتلي أحدا إلا بما في وسعه وطاقته. ولذلك كان من العبث ومن إساءة الأدب إنك تقول أنا شايل فوق طاقتي، وأنا ربنا يعني مديني فوق ما أطيق. هذا من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لاني ما دام ربنا الزمنا بالصبر، ما دام الزمك بالصبر، يبقى لا يمكن ان يعطيك الا ما تستطيع ان تصبر عليه، والا هيبقى نوع من الظلم. يعطيك شيئا لا تطيقه وبعدين يقول لك اصبر، ده شيء يقوله عاقل، ده شيء حد يقوله عاقل ابدا. ولذلك ولا لا تحملنا إيه؟ ما لا طاقه لنا به، وربنا قال اللهم نعم، فما بيديكش شيء خارج عن طاقته. ولذلك انا احذر الرجال والنساء، الواحد يطلع يقول اشياء فوق طاقتي، انا ربنا محمل لي فوق ما اطيق، هذا كلام شركي، هذا كلام فيه اساءة ادب مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك شوف يا اخي، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان كل انسان بيبتلى على قدره، يعني البلاء بيجي لك على ايه؟ على يدك. ولذلك يا حديث النبي اشد الناس بلاء ايه؟ الانبياء، ثم الامثل فالامثل. خد بالك لفظ الحديث البخاري، ثم الامثل فالامثل. خلاص، يبقى كل واحد بياخد على ايه؟ ها؟ على قدره، على قدره. نشوف بقى قدر ابراهيم كان عند الله قد ايه، شوف قدره بقى. ولذلك كثره البلاء هتشير الى ان ابراهيم ها له طاقه وله حب. يعني انا اقول صعب انك تصفه، والله والله صعب انك تصفه، فسبحان الله. فلما يجي ربنا يقول ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، قد تسمع الكلمه دي كلمات يعني حاجه كده، لا تعالى يا حبيبي ما نفسر بقى. هناك كلمات قدريه، يعني يبتليك الله بشيء كتب وقدر عليك. خلاص. وهناك كلمات شرعية وهي ما قال عنها أهل العلم إخبار بصدق أو أمر بعدل. أقولهم تاني، في كلمات اسمها كلمات قدرية، الأقدار اللي كتبت وسجلت عليه لك أو عليك وتجيلك، لازم هتجيلك، دي اسمها كلمات إيه؟ قدرية. ودي اللي ربنا قال في حق مريم وصدقت إيه؟ بكلماته، يعني قدروا فيها ان هي هتولد من غير زوج، والناس هيقعدوا يغمزوها ويهمزوها، خلاص، وهتبقى ما بين طرفين كلاهما مصيبة، طرف هيصفها بالزنا وطرف هيصفها بانها زوجة الله. يعني شوف ناس ودتها فين وناس ودتها فين، هذا بلاء شديد، وهذا هو قدر الله فيها. صدقت بيه ورضيت ولا ما صدقتش؟ يبقى دي اسمها كلمات ايه؟ قدرية. في كلمات شرعية، وتمت كلمة ربك ايه؟ ها؟ صدقا وايه؟ وعدلا. كلمة ربك اللي هي كلماته ايه بقى؟ هذه اللي بيسموها الكلمات اللي ايه؟ الشرعية. الكلمات الشرعية عبارة عن ايه؟ القرآن الكريم كله اللي جالنا ده اسمه كلمات شرعية. يبقى في كلمات قدرية، يجي لك مرض، يموت لك حد، يصاب عمى، كذا كذا، كل دي اسمها كلمات ايه؟ قدرية. قدرية اللي جالك في القرآن الكريم ده بقى اسمه كلمات شرعية. اللي جالك في القرآن الكريم ده عبارة عن ايه؟ كلمات شرعية دي عبارة عن ايه؟ بيقسمها لعب قسمين، اخبار بصدق او امر بعدل. هو القرآن عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ يا اخبار يا شرائع، يا اخبار يا شرائع، والاثنين بلاء ليك من الله، اسمه ابتلاء بكلمات شرعية. تجي لك اخبار يا بلاء بقى، لما ربنا يقعد يحكي لي ويقص عليا ويخبرني ده بلاء، بلاء، لان ممكن تكذبوا ما تصدقوش ما تهضموش، يطلع يقول لك ربنا يقول له ميت مات وبعدين قال لهم اذبحوا بقره وجوا ضربوه بحته منها يصحى، حد يصدق الكلام ده؟ اهو راح في 60 داهيه صح، اهو خبر ابتولي بيه ولا ما ابتوليش؟ ابتولي، راح في 60 داهيه، خلاص راح في 60 داهيه وهو خبر كتير. ده من الاخبار خدها بهذا المنوال. انا لسه قلت حاجه فين؟ وايه؟ علشان وإذ ابتلى ابراهيم ربه، ليه ما قلناش وإذ ابتلى الله ابراهيم؟ ليه جه في الاول ابراهيم؟ ده لمزيد من الاختصاص وبيان شده البلاء واهميته في حق نبي الله ابراهيم. مش محاضره نحو دي عشان اقعد اقول للناس اللي قاعدين قدامي كده، واخد بالك؟ غلط بقى تقديم المفعول ومستخدمين المفعول في محاضره نحو، في حاجات وانت فاكر ان انت بتسمع مني عشر معشار اللي انا بقراه، انت فاكر كل بقراه وجد احطه لك، ده هتقوم تموتني، ده في حاجات اقولها لك والله ما تفهموها، انا بحلف بالله اهو، لانها ما تتقال الا اللي طالب بقى بيدرس نحو وصرف واغراض بلاغيه وشغلانه ثانيه خالص، ما تتقالش ما تتقالش، مش لكل مقام مقال، في فرق بين لما قاعد في كتاب، وفي فرق بين لما قاعد في جامعه، وفي فرق لما قاعد في مسجد، لازم كل حاجه ولذلك الاول اقعد الموضوع يتعمل كله، وبعدين ايه اللي انت محتاجه بديهولك، ايه اللي يبقى على قدك بديهولك، وايه اللي مش على قدك مش ممكن اديهولك، مش ممكن اديهولك، خد بالك؟ هتقعد بقى تقول للناس اساليب الاختصاص واغراض تقديم المفعول على الفاعل، وده كلام اقعد اقوله هنا؟ هاتوا سبوره وتباشير بقى ومشتغل، ما ينفع، خلاص. فالحاجه اللي بفوتها بفوتها مقاصد، تمام؟ فاقول ان شاء الله تعالى ان الكلمات الشرعيه عباره عن ايه بقى؟ ها؟ اما اخبار بصدق لانه اخبار من الله يبقى خبر ايه صدق، لكن ممكن تيجي ناس تفتتن مش كده ولا ايه ويبتلى بده ويكذبه بقى كفر بالله رب العالمين، كفر بالله رب العالمين، وفي ناس كده والعياذ بالله، وفي ناس كده يبقى اخبار بصدق او امر بعدل. القران الكريم اوامر ونواهي بعد كده كلها ايه كلها ايه عدل، ولذلك اي امر ياتيك في القران الكريم اياك ان تزيد فيه او ان تنقص، اي نهي اياك ان تتقدم او تتاخر. ولذلك كالعجبني زمان وانا بقرا في تفسير سوره النور، فربنا سبحانه وتعالى بيقول الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فيقول لك طيب افرض ان جه قاضي ولا حاكم وقال الراجل ده يستاهل 105 فاضربوه 5 زيادة، شوف الكلمة ينفع؟ هو العدل اللي ربنا اداهولك. ولذلك يقول اهل العلم لا، فلو زاد صوتا زود صوت واحد فقد ادعى انه اعدل من الله، ولو انتقص صوتا قلل، قال لك الراجل ده اديله جلده اقل، فقد ادعى انه ارحم من الله، فاختار لك حاجه من الاثنين، انت اعدل ولا ارحم؟ يبقى هو العدل ايه بقى؟ هو العدل اللي ادولك ربنا. ولذلك شوف الكلمه لما قالوا من الكلمات الشرعيه اخبار بايه؟ بصدق، بصدق او امر بايه؟ بعدل. يبقى اللي جاي لك اوامر ونواهي عين العدل، والله عين العدل. وده ليه؟ لان يا اخي من واقع ان ربنا يعلم، يعلم طاقه البشر، ولذلك هو بيشرع على قدر ايه؟ على قدر طاقه البشر، عالم قلوب البشر، ولذلك بيشرع ايه اللي ممكن يرهب البشر. ولذلك لما يجوا يتكلموا عن الحدود والعقوبات الاسلاميه يقول لك عليها زواجر وجوابر، شوف الكلمه زواجر وجوابر، ده ما عليه جمهور اهل العلم، لان كان واقع خلاف هي زواجر بس ولا جوابر بس، فجمهور اهل العلم هي زواجر وجوابر. جوابر ان من فضل الله عليك ما بيجمعش عليك عقوبتين، ولذلك النبي لما ذكر الحدود قال فايما امرئ اصاب منها شيء خلاص فهو كفارة له، خلاص اتجلد في الدنيا هيجي يتحاسب على دي في الاخره، خلصت خلصت، سرق قطعت ايده يتحاسب عليها في الاخره، والله ابدا بحلف بالله فهو كفارة له. يبقى دي اسمها جوابر. جوابر يعني ايه؟ جبرت الذنب، يعني ايه جبرته؟ اسقطته خلاص. ولذلك اللي بيهرب من العقوبه في الدنيا ما يفرحش، ده العكس، ها هو الصحيح، اللي يتعاقب في الدنيا هو اللي يفرح، لان ده هيرحمه فين؟ في الاخر هيرحمه. وده اللي خلى ناس تيجي للنبي يزني ويقول له ها طهرني طهرني، راح زنق يجي قال للنبي ايه؟ طهر طهرني، معنى ايه؟ اغسلني دلوقتي، لانه خايف يعمل ايه؟ ها؟ يتاخد بيها فين؟ في الاخره، في الاخره. ودي لما جت الغامديه اعترفت على نفسها، وبعدين والله هم بيقذفوها بالحجاره، ودي من اقصى العقوبات، شد العقوبات الرجل، فتطاير شيء من دمها على بعض الصحابه زمان، كان منهم خالد بن الوليد فسبها، يعني دم عزول دم النيجس ده ولا مش عارف ايه حاجه، سبها، فغضب النبي وقال لقد تابت توبه لو وزعت على اهل المدينه لوسعتهم كفى انها جادت بروحها توبه الى ربها، فاتغسلت خلاص انتهى، خلاص انتهى اتغسل. فالحدود جواب تبرز الذنب، تغسلك تغسلك، وفي نفس الوقت زواجر، زواجر. زواجر يعني ايه؟ قالوا تزجر الفاعل وتزجر من لم يفعل. اللي بيقع مرة واحد سرق اتقطعت ايده تفتكر ممكن يسرق تاني؟ فزجرته مش هيكرره. واللي شاف ايده بتتقطع راخ حصل له ايه؟ انزجر. ولذلك يقول لك انتوا عايزين تقطعوا دين الناس كلها، يعني انتوا عارفين الناس كلها حرامية؟ قال لا، ده رقم واحد. رقم اتنين، ومين قال لك ان احنا نحتاج لده؟ ده انت مجرد تقطع ايد. اتفرج على المجتمع، اتفرج على المجتمع. ولذلك في السعودية مش بيسرق، ده بيمشي مش ماشي والله ويلاقي فلوس قدامه وروح معدي الناحية التانية وماشي. ليه؟ خايف يقطع ياخدها يقولوا له انت شوف عامل فيهم ايه الحدود مربياهم. ولذلك تلاقي محلات مفتوحة وعربيات متسابة ودنيا. والله انا مرة نازل بالليل وقمت قبل الفجر بما يعادل الساعة ونصف مش جاي لي نوم، فقلت انزل، وكنت في المدينة قلت انزل اقعد الف كده في الشوارع في نسمة الهواء بتاعت الفجرية دي وبعدين اطلع الحرم النبوي. واخد بالك؟ السنة اللي فاتت زيه من دول. وبعدين ماشي بالليل لقى عربية واقفة، والله حدثت نفسي كده، لقى عربية واقفة ومليانة محطوط عليها بطاطين جديدة حاجة فخرة جدا وملابس وأخمشة وحاجات والشارع أس أس. تعال وقفة عندنا دي في عز الظهر، في عز الظهر مش بالليل وقبل الفجر وهس هس، في عز الظهر، في عز الظهر. واخد بالك؟ فشوف شوف الحدود عامله فيهم ايه، شوف شوف تطبيق شرع الله عامل فيهم ايه. ففعلا ربنا بيدي بعدل على قدر ما تنزجر النفوس. البهايم اللي عندنا اللي بيطبقوا قوانين اهل الكفر، قوانين فرنسا، ها البهايم اللي عندنا، تخش بقى تلاقي يعني تشوف العالم اللي في السجون دي فائده، فائده فائد ليه؟ لان مفيش حاجه تسجره، مطلعين له قوانين فاشله زيهم، مفيش حاجه تسجره. يا راجل ده لسه جايبين قضيه في التلفزيون قاعد بتابعها، مسكين واحد بالمخدرات ببنجو والمحامي وقف طلعه براءه. ده برنامج بيجيبوه كل اسبوع على فكره، اسمه حكمه المحكمه، بحب اشوفه. قضيه حيه كده ومرفع حيه يجيبها لك جوه المحكمه. طلعه براءه. طلعه براءه ليه؟ لان الضابط عامل محضر وكاتب في المحضر انه ظبط معاه 5 كيلو بانجو، فلما دخلوا للنيابه وزنوه لهم 4.5. طلع براءه. يعني هو يا سيدي ده ربع كيلو ومش مظبوط معاه بلاء ازرق ولا ايه يعني؟ شوف القوانين العاميه. تبص ده في قوانين تكون كده، يمسكوا واحده متلبسه بالزنا مع واحد. والله الذي لا اله الا هو، هذه واقعه انا حضرتها بنفسي في قسم شرطه. والله مطلعين امراه متزوجه من احضان رجل هي غير ملابسها هي والرجل في حال التلبس. وبعدين الضابط الموجود يعني عرف، فبقول له والواقع قدامي وانا وبحلف والله. بقول له طيب ودي تعمل معاها ايه؟ قال لي القانون بيبص على اني ان جه زوجها اتهمها بالزنا نعمل لها قضيه زنا، وان جه وتنازل تروح. والله الذي لا اله الا هو، وجه زوجها وروحت بعلم بالله. قال له انا خدها حاسبها لك، وراح واخدها وماشي. وقت ان الضابط كان عنده يعني قاعد يقول له ما تبقاش تيس، ما تبقاش يا راجل بالله، راح خليها له الجد ده. قال له بس اداني انا لوحة اتصرف انا معاك، وخدها ومشي. وخدها. شوف القوانين الفاسده اللي بتحكمنا، شوف الفساد ويطلع منافقين بنطبق 99% و9 من 10 من الشريعة الإسلامية. طب يا راجل انت ولا حرف، طب ايه؟ انت فين والشريعة فين؟ انتوا فين ده؟ انتوا عايشين في مستنقع قذر، والله عايشين في مستنقع قذر. في القوانين ايه ده؟ احنا بنتهري عشان واحد ياخد حقه، بيندم انك تاخد حقك. سبحان الله العظيم. فشوف في الاسلام قوانين زاجره زاجره فعلا عدل، وبقولها بملي فيه والله، لما يقول اقطع ايد ولما يقول ارجم، هو ده العدل، هو ده العدل، لان ده هو اللي من خلاله بيتحقق الزجر للناس، الزجر. لكن ده بيمسك واحد يفلق دماغه، لو عارف ان الحكم الاسلام هتتفلق له دماغه هيفكر 100 مره. لكن ده بيشق كرش واحد ويفلق دماغ واحد، وعارف انه يخش ممكن يطلع منها زي الشعر من العجين، وياخدوا المقطوح يبهدلوه معاه، واخد بالك؟ خليه له، طب انا متنازل ومش عايز حقه وخلاص على كده. فالبلطجه بقت على قدم وساق، يمسكوا الحرامي، واخد بالك انت؟ فجاه تلاقيه مروح، فجاه تلاقيه مروح، اه والله الذي لا اله الا، فجاه تلاقيه مروح، خلص خلص. ليه؟ وحرام مروح. فيسرق ثاني مره وثالث مره وعشر مره، يمسكوا بتاع المخدرات والهباب. يا راجل واحنا في الرحله المباركه، لا ما احنا شفنا بلاء والله. كنا في اخر ايامنا، قالونا في سجن اسمه سجن المزرعه. فالشيء عشان تعرف بس ان الشيخ بتاعك سوابق يعني. مصيبه والله، كارثه والله. والله شرف على صدورنا، اقسم بالله شرف على صدورنا، واجري لينا وعافيه ان شاء الله. فكان بيبقى لينا احنا الديار بتاعتنا، ومعانا مساجين جنائيين، اللي قاتل واللي مغتصب واللي زاني، وقعدنا مع الناس دي واتكلمنا معاهم كتير، وعرفنا ناس وشفنا ناس وسمعنا قصص ناس، وحاجه يعني كانت دنيا ثانيه. فاحنا في الفتره، شيخ عاطف، ما هو الشيخ عاطف كان صديق زنزانة، نفس المدة قعد معايا كده، وخدته في ايدي وانا طالع يعني. كانت ايام مش خالص مش كده. فسبحان الله العظيم، ما خلاص بص لي انا، سيبك من الشيخ عاطف، انا بعد الدرس افرقه عليك. فسبحان الله العظيم، والله كما اقول لكم، كان رئيس مباحث سجن المزرعه ده، ويمكن الاخ عطف فكر الواقع دي، كان نقيب اسمه طارق، وكان شخص يعني مهذب جدا، ويحب يقعد معايا ويتكلم معايا، وكان كثير الاسئله في الدين. فدخلت عليه، كان من الناس اللي انا يعني قلت سبحان الله، كل مجال فيه وفيه. فدخلت في يوم مكتبه وقاعد بقى والله، وبعت عشان يقول لي في حاجه حصلت عايز اخد رايك فيها. قلت له خير؟ فلقيته قدام منه، انتوا عارفين الكواز بتاعه اللانشون، اللانشون، فرفس قدام منه اربعه والخامس مفتوح، فتح نصين كده. فبيقول لي بص، فلقيته موقف ولد من اللي هم السوابق دول، قال لي ده داخل واخد حكم 3 سنين في قضية الاتجار في المخدرات. امراته جايه النهارده تزوره، وبعد ما زارته ومشيت، مسكنا الزيارة اللي معاه، لقيناها جايبه 5 تكواز لانشون. فكانت حاجة ملفتة للنظر. فخدنا اللانشون ده بنفتحه، قال لي بص جواه ايه؟ رصه حبوب مخدرة من جوه. طبعا بقت هتبقى قضيه تانية له وهو جوه، وقضيه كمان لمراته، هيبعتوا يجيبوها وتتحاكم وتتحاكم. اللي انا عايز اوصل له ايه؟ ان العقوبه اللي خدها هؤلاء لم تكن عقوبه زاجره، عشان كده. ولذلك يبقى وهو جوه قاعد بيرسم، لما هيطلع عشرين ثلاثه هيسرق ايه تاني ويعمل ايه تاني؟ هي دي مخازي البشر. ففعلا اللي اعطى هذا الوصف ان الكلمات الشرعيه فعلا يعني اخبار بصدق وامر بعدل، فعلا كلمه توزن بميزان من ذهب. هذه العداله، انك لن تجد عداله ولن تجد زجرا الا في ظل الايه؟ إلا في ظل الإسلام، إلا في ظل الإسلام والله. ليه؟ ألا يعلم من خلق؟ ده مين اللي بيشرع؟ لا إله إلا الله. بس بس إذا الكلمات، في كلمات قدرية وفي كلمات إيه؟ شرعية. طيب سيدنا إبراهيم كان بلاء بنهي كلمات بكلمات قدرية ولا بكلمات شرعية؟ بالاثنين، بالاثنين. وانا عايز تاخد بالك بقى من اللي جاي عشان تتعلم، تتعلم، تتعلم من اللي ربنا قال للنبي بقى: واوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. احنا مأمورين ان احنا نكون كده، ولازم نسأل نفسنا ده وصل للخلة يعني اصبح خليل الرحمن اللي النبي يقول عنه في حديث في صحيح البخاري ان اول من يكسى يوم القيامة خليل الرحمن. الناس هتبعت كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حفاة عراة الغرة. النبي يقول فينادي الله ويقول اقسوا خليلي لا احب ان ارى خليل عريانا. اللي وصل سيدنا ابراهيم لهذه المكانة، لهذه المكانة، انه كما وصفه الله انه شوف ربنا ابتلاء باقدار وابتلاء بتشريع. عمل ايه مع الاقدار وعمل ايه مع التشريع؟ القرآن لخصها في آية ثانية قال لك وابراهيم الذي وفى. يا سلام على الكلمة وفى. ودي سأل نفسك احنا كده وفى؟ احنا وفى يعني اسأل نفسك احنا ما احنا بنبتلى باقدار يصدق علينا وفى؟ يصدق علينا اتمهن؟ بنبتلى بشرائع افعل ولا تفعل يصدق علينا وفى؟ يصدق علينا اتمهن؟ تلاقي حاجة يؤسف له. تعال اتعلم من خليل الرحمن ابراهيم. يجي الحسن البصري في الكلمات القدرية يقول والله ما ابتلاه الله بشيء الا صبر فكان اجره من الله. ما فيش شيء يبتلى فيه الا وكان سلاحه الصبر. مش زي حالاتنا بقى. ليه بقى كده؟ وكفايه بقى، ما فيش غيري. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني؟ انت فاهم؟ انت فاهم معنى ان ربنا يبتليك؟ ده معنى انه يبتليك ان بيبقى لك قدر. انت عارف لو مالكش قدر مش هيبتليك. ده معنى انه يبتليك ان ليك قدر. معنى انه يبتليك انه اراد بك خيرا لانه قال انما يوفى الصابرون اجرا. هيجي لك الصبر منين من غير بلاء؟ هيجي لك منين؟ من غير بلاء. فانت عايز اجر بغير حساب يبقى لازم يكون في بلاء ولازم يكون عندك انت صبر. صبر. فتعالى بقى ربنا والله يعني يجعلنا اذا ما بتولينا يجعلنا من الصابرين. امين يا رب العالمين. تعالى بقى شوف اهل العلم قالوا ايه؟ انه ما ابتلاه الله بشيء الا صبر. طب ابتلاه بايه؟ قالوا ابتلاه بجفوة الارض. ادي اول بلاء. كان بلاء في مين؟ في ابيه. الاخوة صحصحوا بقى. وانا بقول اهو الاخوة صحصحوا بقى. ليه بقول الاخوة صحصحوا بقى؟ لان يجي الاخ تعبان ومتضايق وزهقان، انا عايزك خير، مش عارف اعمل ايه في ابويا. بس بالراحة. في ايه؟ قل لك يعني يا عمال مش عايز احضر دروس العلم، مش عايز اطلق لحيتي، وعمال يقول لي مش عارف ايه وايه مش عارف اعمل فيه. يا اخي ده من البلاء. زهقني في دنيتي يا راجل. اخ في البلاء قال لي كده بالله، قال لي زهقني يا اخي. زهق يا اخي. يا اخي هتكون يعني، طب ما تشوف خليل الرحمن انت هتكون اشد منه؟ اشد منه؟ ده عمال يقول لابي يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي يا ابتي، وفي النهايه يقول له اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. شوف الجفوه. شوف الجفوة. فانت عايز ايه جفوة اشد من كده؟ ده بلاء ولا مش بلاء؟ وده ساق ربنا ليه؟ انا قلت ان القرآن ساق البلاء في الاب، وساق البلاء في الابن، وساق البلاء في الزوجة، وساق البلاء في الزوج، عشان تلاقي تسريع لنفسك اذا ما ابتليت بشيء من هذا. البلاء في الابن انظر الى نوح، البلاء في الزوجة انظر الى سيدنا نوح وسيدنا لوط، البلاء في الزوج انظر الى اسياء امرأة فرعون، انظر هذا المزيد. البلاء بقى في الارض يجي لك سيدنا ابراهيم. هذا المزيج القراني عشان يبقى لنا تسريع، ما يقعدش راجل يكلم نفسه ما لقى ابنه في الزوج انا كنت عملت ايه في دنيتي، يعني كان سيدنا نوح عمل ايه؟ هنا الا الله يقول لك انا طيب مش عارف ايه اللي فوقعني بنت في بنت مش عارف ايه دي يا اخي. ما لا طب وما سيدنا نوح عشان نموت نروح صايمين، وهي العكس تيجي صارت انا طيبه وبنت حلال ربنا بلاني بمصيبه في البيت، وفي اشد من مصيبه فرعون. مش لازم يعني هو القران دي ليه؟ ما علشان ناخد بالنا من الحاجات دي، علشان ناخد بالنا من الحاجات دي. فسبحان الله العظيم سيدنا ابراهيم ابتلي باقدار كم منها او الله كلمات قدريه. اول بلاء كان فيه والله في ابيه، في ابيه اللي ظل معاندا له، ولذلك سبحان الله العظيم هو يعاند وابراهيم ايه والله صابر صابر صابر، ولم يتبرأ منه الا حينما مات. لما مات كما قال اهل العلم لما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، قال دي بموته. طول ما كان عايش كان سيدنا ابراهيم عنده امل ان ابوه والله يسلم، ولا استغفرن لك ساستغفر لك ربي، مش كده؟ كان عنده امل. لكن لما مات كافر يبقى الله يلعنه مطرح ما راسه كده على طول. وسيبك انت بقى من التفاسير الحنينه اللي كنا سمعناها، اصل اصغر ده يبقى عمه واصل ما بقاش ابوه، والكلام اللي مش جاب ربع ثمن ولا اصغر ابو ابراهيم بنص القران اذ قال لابيه اصغر. خلصت قاعده بتحكمنا، ما يجيش بقى واحد يفلسف ان شاء الله يكونوا حطوا رقم واحد في التفسير العالمي، تفسيره ما يسواش بقره. وبقولها بملي فيه اللي يزعل يطاع، مش عمه ابوه بنص القران والسنه. وفي قواعد، ما واحد يبقى حريف في اللغه لكن ما عندوش قواعد تفسير، ما عندوش قواعد تفسير بقولها بملي فيه ما عندوش، يوم يجي يفسر يقول لك اصل عمي اتقال عليه اب ولا. يا حبيبي في قاعده في علم التفسير بتحكمنا يا بابا، يا بابا في قاعده بتحكمنا يا حبيبي اتعلمناها واحنا طلبه وبنعلمها دلوقتي للطلبه، ان اللفظ يحمل على ظاهره الا اذا جاءت قرينه تصرف هذا الظاهر. اذ قال لابيه يا ابتي هات لي ايه فيها يا عمي تصرف كل دول للعم، فين الصارف؟ نفسي كنت اعرف من صاحبنا اللي قاعد يفسرها كده ان ده بقى عمه يقول لي فين الصارف؟ فين الصارف؟ والعكس هو صحيح، ان السنه جاءت تقطع بانه ابوه، حديث في صحيح البخاري تجد في موضعين في فضائل الانبياء وفي الحديث عن فضائل ابراهيم، وتجده في كتاب التفسير في صحيح البخاري تفسير سورة الشعراء ولا تخزني يوم يبعثون. حديث بيقول ايه بقى؟ يلقى ابراهيم اباه آذر يوم القيامة، لا قال عمه ولا خاله، النبي يقول ابوه. هتطلع تتفزك انت وتقول لي عمك يا راجل كلام، والله العظيم مش عارف يجيبوه. والناس طيبة طيبة، ف باتفاق اهل العلم الثقات ان هو كان اب لابراهيم. ده بلاء. وشوف عاش مبتلى بيه مبتلى بيه وصبر وصبر وصبر، ولذلك ربنا هيديله بقى حاجه يوم القيامه من خلال حديث اللي قلت لكم ده. يلقى ابراهيم يوم القيامه اباه آذر على وجهه غبرة وقطرة. وهو أهل الكفر كده مش كافر مش كافر خلاص. فيقول له ألم أقل لك أطعني؟ مش قال له هذا إيه؟ ها؟ تبعني مش كده ليه؟ رضي مرضي ولا تعبد الشيطان يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. ما فيش في القرآن يا عمي أبدا كله أبدا اشتباه. لكن عند اسمه إذا كان يا عمي سبحان الله العظيم. فأما الناس طيبة مش عارف حاجة. فأقول سبحان الله العظيم يوم يقول له اليوم لا أعصيك. هذا هيقول لي بغيبه بلي مكان النهاردة بقى أنا هسمع كلامك. ينفع الأخيرة يا ابني مش ضار تكليف ضار حساب ضار حساب. ولذلك رجعنا نعمل صالحا يا ليتنا نرد كل ده ما هينفع ما هينفع. فشوف سيدنا إبراهيم خاطب ربه فيقول له يا رب ألم تجيرني من الخزي؟ ربنا قال له وهو قال لله وربنا استجاب له ولا تخزيني يوم يبعثون. ربنا استجاب له ألم تجيرني من الخزي؟ يقول له بلى. يقول له أي خزي وأبي الأبعد؟ يعني إيه أكتر من إن أبويا هيخش قدام عيني النار. فيقول الله له انظر تحت قدميك فإذا هو بذيخ ملتطخ. ده من إكرام الله له عشان صبر على قدر الله وعلى بلائه في أبيه في أبيه. أولا إيه هو الذيخ الملتطخ؟ وده معناه أن ربنا هيحول أباه في النار لذيخ. التحويل ده ايه؟ وهل في علة انه يبقى ذيخ بالذات؟ وانا هقول لك ايه هو الذيخ ده حيوان وده يعتبر من اكرام الله لابراهيم عشان صبر على بلايا ابيه. طب ايه الحدوته دي؟ عايز تعرف؟ عايز يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر. بقوله إن شاء الله بقول أنا استنى أنا لسه في حاجة أتكلم فيها. انتظروا انتظروا لو سمحت في لسه حاجة هتكلم فيها وحاجة مهمة. أنا بس الأول بقول إن إحنا لقاءاتنا ابتداء من يوم الجمعة هتبقى ما بين المغرب والعشاء لان غدا الساعة تقدم ساعة. ده اولا. وطبعا انتوا عارفين ان احنا لنا لقاء يوم الجمعة القادمة في هذا المسجد في خطبة الجمعة. الحاجة بقى اللي انا عايز اتكلم فيها سريعا كده اني امبارح ده بعد ما طلعت اول امبارح يوم الاثنين في درس يوم الاثنين جابوا لي ورقة قالوا لي ورقة دي كانت جاية لك بس ما وصلتش. فبفتح الورقة وجدت اني بيشاع ان انا اتكلمت عن الشيخ مسعد انور وقلت ده راجل ما بيفهمش حاجة ما بعرفش يدي علم وما ينفعش يدي علم ومن لها. والاخوة عادين يتخانقوا مع بعض ما بين مؤيد ومعارض. انا هقول حاجتين مهمين قوي. الحاجة الأولانية للشيخ مسعد أنور تلميذي وأنا بعتز بأنه كنت تلميذي. أنا بعتز بهذا وبعتز باجتهاده وإنه مجتهد وأنا بكن له كل حب وكل تقدير ولا يمكن بأي حال من الأحوال أقول عنه الكلمات الساقطة اللي بعضهم روج ليها وبرضه دي جزئية تانية اللي انا هجيلها. كون ان يجي يقرر قضية وانا اقول هو أخطأ في هذه القضية، لا مش معناه أنا بقول ما ينفعش في العلم، ومش معناه أن هو طب ما أنا بخطئ، طب ما أبو حنيفة أخطأ، طب ما مالك أخطأ، طب ما الشافعية أخطأ، أبو بكر أخطأ، وعمر أخطأ، إيه الإشكالية في هذا؟ فكون أنا سمعت في مرة فتى فتوى وخطأت في هذه الفتوى، ده مش معناه أن أنا بنتقص من قدره أو من شأنه، هذا كلام ما بيفهمه إلا المغفلون. فبكرر ده شخص أنا بعتز به، وأنا بعتز أنه تلميذي، أنا بعتز بهذا جدا، أن رجل تتلمذ على إيدي في وقت من الأوقات، ويقال الحمد لله هو بيجتهد، واجتهاده اجتهاد طيب، وأخ فاضل وتلميذ بار بيا، وأنا بقولها بملء فيه. الرجل دائما يتصل بيا ودائما يستشيرني، ودائما لما بتجيله فتاوى هو بيحس أنه ما عنده إجابة ليها بيتصل بيا ويستشيرني ويقول لي أقول إيه وأعمل إيه. إنسان فاضل وإنسان مؤدب، وأنا بكن له كل حب وكل احترام. ده أمر. الأمر الثاني بقى إن في بعض الكلاب في صورة إخوة، وأنا بقولها بملء في كلاب في صورة شياطين بتدب على وجه الأرض، زي يمكن ما السنة وصفتهم فعلا من جلداتنا وبيتزيوا بزينا وبيتكلموا بلغتنا، لكن هم في الأصل منافقين وشياطين. عايشين بقى على إيه؟ ما بيحبوش غير يعيشوا في الجو العكر، فعلشان يعيش يوجد الجو العكر ده يروح جاي لمسعد قايل له ده الدكتور بيعك في حقك، ويجي يقول لي لا ده مسعد قال عليك، وانا بقى ما هو عندي كمان ما يسويش حاجه، ونقعد احنا نضرب في بعض، وهم يعيشوا في هذا الجو العافن، نفس الجو اللي عملوه ما بين الشيخ فوزي ودكتور محمد عبد المقصود، وما بين أسامة القوصي، ويروح ينفخوا في كير ده وينفخوا في كير ده، لدرجة انه وصلوا دول ودول ان خرجوا من قضية النقاش العلمي الى قضية السب العالمي. بقى واحد يقول عن الثاني هذا الضال، والثاني يقول هذا الافاك المضل، واخد بالك انت؟ وخدت القضية شكل وصورة يعني، وجيت والله لأرسلت لهؤلاء وهؤلاء على اساس انه يفيقوا ان في ناس هي من مصلحتها ده، ولكن لما سعفنا الوقت يعني الشيخ اخونا الشيخ فوز ربنا يعافيه يا رب، او دخل المعتقل وجمد الامر. لكن انا بقول ان في فعلا يبقى بدأني ولحية وعامل فيها اخ، وهو في الاصل كلب منافق، هويته وهدفه هو اشعال الساحة والايقاع بين اهل العلم، وهو ما بيعيش غير في هذا الجو العفن، فأنا بقولها نصيحة لكل أخ حقيقي. أما تلاقي واحد من دول ويقول الكلام ده، اخلع اللي في رجلك واديله على أم رأسه وعليا وعلى مسؤوليتي أنا، إن دول سفلة عايزين يتربوا، دول سفلة وعايزين يتربوا فعلا، ملقوش حد يربيهم، ودول فعلا للأسف الشديد زي ما قلت يعني ناس عايشة على الإيقاع، وعايزين جو عفن يعيشوا فيه. ان انا من مصلحتي اقعد في مسعد يشتمني وقعد في الوسط بيضحك وبيتفرج، سافل يا اخي، اهو ده اللي فعلا هماز مشاء بنميم فعلا. ولذلك كان بيعجبني يعني، انا عجبني اول الحته دي انا قلتها، ولذلك كانوا بيجوا يقولوا لي فلان بيشتمك، بقول لهم لما بيجي يشتمني قدامي برد عليه، غير كده لا. فبقول اهو ان انتوا عارفين عمر بن عبد العزيز دخل عليه واحد وقال اني احبك، شوف المقدمة، وقد سمعت فلانا يسبك بيقع فيك، خلاص. فشوف بقى قدم لعمر ان انا بحبك، وسمعت واحد بيشتمك المفروض عمر، قال ايه؟ ابعتوا هاتوه ورا الشمس ودوه، ما هو الخليفة. شوف الناس اللي عندها دين وعقل، او الله دين وعقل. قال له انت معنا بين امرين، وانت في كلاهما معاقب، اعاقبك، انت معايا في وسط حاجتين اهو، وفي الحالتين اعاقبك. الأولى أن نطبق عليك قول الله تعالى هماز مشاء بنميم وسأعاقبك، وهي كده. والثانية أن أطبق عليك قول الله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. يا أنت كذاب فبقيت فاسق، يا أنت صادق فبقيت هماز مشاء بنميم. فيه ليهم ثالثة قال له كده، وفي الحالتين هعاقب. اختار لك أنت بس واحدة من الاثنين دول، تبقى فاسق ولا نمام، ها عشان نحدد لك العقوبة. فقال الرجل يا عمر أما لي الثالثة؟ طلع له حاجة ثالثة بابا. قال وما هي؟ قال أن أتوب ولا أعود. قال قبلناها منك. روح روح. فاللي بيروجوا للكلام ده، اللي بيروجوا من الكلام ده لازم تحطوهم بين القوسين دول، يا فسقة يا نمامين. وانا بقول لك هم بكل معاني الكلمة هم فسقة، هم فسقة. لان ما قلت انا ولو قلت ما كنتش خفت، انا بخافش. اللي بيستحق عندي الطص بطصه وما بيهمنيش، لكن انا بقولها لميل فيه. اكثر بطص فيه ليه؟ ده يا ابني ده تلميذ، انا بعتز ان هو تلميذ، ده بعتز بده، انا بعتز بده. اخ فاضل وعزيز وربنا يزيده ويثبته، وبتمنى له كل الخير. فارجو من الاخوه ما تدوش ودانكم للشياطين دول، وزي ما قلت لك كده بيجي يقول له بص انت معايا بين حاجتين، يا فاسق يا نمام، اخترعت فيك ايه؟ امشي عليك ايه؟ وقول له في كل الحالتين حضرمك بالبلغه، تختار تبقى فاسق ولا نمام؟ عشان يلموا نفسهم شويه. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. الاخ بيقول لي انا كتبتك وسامحني، يا عمي مسامح. يعني انت جيت في